لك من هدية. اسمع اسمع شو تقول لرسول الله. رسول الله ونبي لك من هدية، حياتي واربع اولادي اقدمهم بدي، حياتي واربع اولادي اقدمهم بدي. رسول الله رسول الله ونبي لك من هدية، رسول الله هلا هلا هلا لك من هدية، حياتي حياتي واربع اولادي اقد، حياتي واربع اولادي اقدمهم بدي. اسمع اسمع اسمع مو قبول، اكرر مرة اخرى والكل ان شاء الله يساعدني بالجواب. رسول الله ونبي لك مني هدية، رسول الله ونبي راوي راوي الحجة ايدك ايدك، حياتي واربع اولادي حياتي واربع اولادي اقدمهم بيت. رسول الله رسول الله لك مني هدي، هلا رسول الله ونبي لك مني هدي، حياتي واربع اولادي اقدمهم هدي، حياتي واربع ما شاء الله ايدك ايدك، حياتي حياتي واربع حياتي واربع اقدمهم بدي. رسول الله ونبي لك مني هدية، رسول الله ونبي لك مني هدية، حياتي واربع اولادي اقدم شنو، حياتي واربع اولادي اقدمهم. رسول الله رسول الله هلا لك مني هدي، قدم قدم هديتك ما شاء الله، حياتي واربع حياتي واربع هم هد اجيتك يا رسول الله او نوبج على قبرك، سكتت ولساني ما يحكي دمع عين اللي خبرك دمع عين اللي خبرك، اجيتك يا رسول الله او نوبج على قبرك، سكتت ولساني ما يحكي دمع عين اللي خبرك، ضعن ريحانتك للطف تعنوا شنه بصرك، يعينك ربك الواحد يا ابو الزهرة ويصبرك، ضعن ريحانتك للطف تعنوا شنه بصرك، يعينك ربك الواحد يا ابو الزهرة ويصبرك، بحياتك وبمماتك تقاوم نايباتك، بحياتك وبمماتك تقاوم نايباتك، وجيت اليوم ابين لك خبر اخر رزية، جيت اليوم ابين لك خبر اخر رزية. رسول الله رسول الله ها ها لك مني هد ما شاء الله، رسول الله ايدك ايدك، حياتي حياتي واربعة حياتي واربعة اجيتك يا رسول الله او نوجع لقبك سكتت ولساني ما يحكي دمع عين اللي يخبرك دمع عين اللي يخبرك اجيتك يا رسول الله او نوجع لقبك سكتت ولساني ما يحكي دمع عين اللي يخبرك دمع عين اللي يخبرك ضعن ريحانتك للطف تعنوا شنه بصرك يعينك ربك الواحد يبو الزهرة ويصبرك بحياتك وبمماتك تقاوم نايباتك بحياتك وبمماتك تقاوم نايباتك وجيت اليوم ابين لك خبر اخر رزية اجيت اليوم ابين لك خبر اخر رزية رسول الله لك مني ها ها سمعها سمعها حياتي واربعة فدوة روح لك فدوة روح لك حياتي واربعة اقدمهم على سبطك يا رسول الله عصف ريح المصايب صفتها الدنيا بعيونه مثل سود السحايب مثل سود السحايب على سبطك يا رسول الله عصف ريح المصايب صفتها الدنيا بعيونه مثل سود السحايب صحت يا وليدي لا تهتم يا بالليث الحرايب ذخرتي ساعة الكلفة إلك أربع غوالب إلك أربع غوالب ها إلك أربع غوالب إلك يا ابن ذخرتهم مثل هذي رديتهم إلك يا ابن ذخرتهم مثل هذي رديتهم يا روحي ويا بعد روحي يعز فقدك علي يا روحي ويا بعد روحي يعز فقدك على رسول الله خادم رسول سمعة سمعة حياتي حياتي واربعة نظرة نظرة يا ام البنين دي اقدمهم الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي على سبطك يا رسول الله عصف ريح المصايب صفتها الدنيا بعيونه مثل سود السحايب مثل سود السحايب صحت يا وليدي لا تهتم صحت يا وليدي لا تهتم يا بالليث الحرايب ذخرتي ساعة الكلفة إلك أربع غوالب إلك أربع غوالب إلك يا ابن ذخرتهم مثل هذي ردتهم إلك يا ابن ذخرتهم مثل هذي ردتهم يا روحي ويا بعد روحي يعز فقدك علي يا روحي ويا بعد روحي يعز فقدك رسول الله ونبيه قدم قدم هديتك لأم البنين جاوب جاوب حياتي حياتي حياتي وأربعة ألطم ألطم قدمهم هد تمنيتك يا ابو الزهرة وداعي ابنك حضرته وراوي لك جرح كبدي وصبر قلب الصبرته تمنيتك يا ابو الزهرة وداعي ابنك منك حضرت وراوي لك جرح كبد وصبر قلب الصبرت نسيت اتعابي وسليني سهر لي للسهرت بنيني وكل تعب عمري لابو الاكبر ذخرت لابو الاكبر ذخرت نسيت اتعابي وسليني سهر لي للسهرت بنيني كل تعب عمري بنيني وكل تعب عمري لابو الاكبر ذخرت طلع من المدينة مشت عن الضعينة طلع من المدينة مشت عن الضعينة غدت كل خطوة ترسم لي علايم للمنية غدت كل خطوة ترسم لي علايم للمن رسول الله ها ها مشوانا بوسط جبدي مشت جمرة حنيني تعنيتك يا ابو البضعة بدمع حزن ونيني مشوانا بوسط جبدي مشت جمرة حنيني تعنيتك يا ابو البضعة بدمع حزن ونيني على موضع قبرك الطاهر تصد يا الهادي عيني واشوف بكل ركن منه شواخص من بنيني شواخص من بنيني على قبرك يا محمد احس قلبي توسد على قبرك يا محمد احس قلبي توسد اخبرك عن سفر ابنك وون خفية اخبرك عن سفر ابنك وون خفي اي رسول الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حياتي حياتي تعنوا هم الارض الطف زلم كفلة حرمها وانا تعنيتك بروحي مرارتها وهضمها تعنوا هم الارض الطف زلم كفلة حرمها وانا تعنيتك بروحي مرارتها واضمها مثل ما جتك الزهرة على قبرك تشكي همها جيتك يا نبي الرحمة بحزن روحي وألمها مدامع تجري يمك اواسيك على همك مدامع تجري يمك اواسيك على همك المدينة موحشة وظلمة عقب نجم الثريا المدينة موحشة وظلمة عقب نجم الثريا رسول الله ما شاء الله اي رسول الله ونبي الك الك حياتي فدوا اروح لك فدوا اروح للاخلاص اربع اولادي اتعنوا هم الارض الطف زلم كفلة حرمها وانا تعنيتك بروحي مرارتها وهضمها مثل ما جتك الزهرة على قبرك تشكي همها جيتك يا نبي الرحمة بحزن روحي وألمها المدامع تجري يمك اواسيك على همك المدينة موحشة وظلمة عقب نجم الثريا مدينة موحشة وظلمة عقب نجم الثري رسول الله رسول الله لك من هدية رسول لك من هدية حياتي حياتي وأربعة اتمنية تبقى يم قبرك اظل ليل ونهاري اروح الداري ما اقدر مظلمة ووحشة داري اتمنية تبقى يم قبرك اظل ليل ونهاري اروح الداري ما اقدر مظلمة ووحشة داري وحقك لو شفت دمعي يصب بقلب ناري البنيني ما اون وابكي على سفك دمع جاري انوح وقلبي هايم اذا يرجع لي سالم انوح وقلبي هايم اذا يرجع لي سالم نذر عندي ورد ازرع صريخ الغاضرية نذر عندي ورد ازرع طريق الغاضري رسول الله ما شاء الله ما شاء الله